بسم الله الرحمن الرحيم. انتهينا في الحلقة السابقة من الحديث عن التنزيه والإطلاق، وأن التنزيه يقتضي الإطلاق وعدم تقييد الله تعالى وعدم تحديده، وذكرنا رد القائد الشهيد شهيد القرآن السيد حسين بدر الدين الحوثي من عن أولئك الذين اعتقدوا رؤية الله، لأن تلك الرؤية تقتضي التجسيم وتقتضي الحدود وتقتضي الإحاطة وتقتضي الإدراك، وذلك يدل على النقص، لأن ذلك الذي حدوه وقيدوه يعني في إمكانهم، في إمكان العقول أن ترى أن هناك ما هو أكمل من ذلك النقص. فبالتالي هذا يؤدي إلى رمي الله تعالى ووصفه بما لا يليق. فيقول يعني القائد الشهيد سيد حسين: لا تدركه الأبصار، تأتي العبارة مطلقة، وكل ما هو تنزيه لذاته فهو تنزيه لذاته في الدنيا والآخرة، لأنه كما قال سابقا: هو الله وهو الله لا إله إلا هو، له الحمد في الأولى والآخرة، يعني له الثناء الجميل، له الصفات العليا، له الكمال المطلق في الدنيا والآخرة. لا نقول هنا في الدنيا يعني مطلق وفي الآخرة محدود ومقيد، هنا في الدنيا أبصارنا لأنها ضعيفة لا تحيط به، وفي الآخرة أبصار قوية، يعني بذلك أنه حتى في الدنيا يمكن أن الله تعالى يعني يوفر البصر الذي يرى به. وطبعا هم يقولون هذا أيضا، يقولون بأن رسول الله يعني كثير منهم طبعا مختلف في المسألة هل رأى رسول الله ربه، فهناك من يقول بأن رسول الله صلى الله عليه وآله رأى ربه، وأنه في تلك الحالة جهز بوسائل خاصة وبرؤية خاصة، يعني مثل ما نقول الآن يعني في القديم لم يكونوا يرون المجرات وغيرها، فلما جهزوا بتلسكوبات وغيرها قوية صاروا يرون. فنفس الشيء بالنسبة لهؤلاء للأسف، يعني جسموا الله تعالى ثم أثبتوا له كل وازم الأجسام، مع العلم أن الرؤية يعني تقتضي ما هو أكبر من الأجسام. الجسم ليس بالضرورة أن يكون له لون، الجسم قد يكون جسما ولا يمكن أن نراه، لصغاره الشديد، لكباره الشديد، لكونه شفافا، ولكن الله تعالى هم جعلوه جسما ويرى، يعني له الألوان، له البقادير، له القسمات، الوجه له قسمات وغيرها. وبالتالي هنا وقعوا في التجسيم المحض وبكل أشكاله. يقول: فكل ما هو تنزيه لذاته هو تنزيه مطلق لذاته، سواء في الدنيا وفي الآخرة، والدنيا والآخرة بالنسبة لله سبحانه وتعالى ليست عالمين متغايرين. هذه مهمة جدا، هذه الكلمة، يعني الله تعالى رب الدنيا والآخرة، قوانين الدنيا هي نفس قوانين الآخرة، يعني الله تعالى عندما أمر بالعدل، العدل هنا والعدل هناك، الفطرة التي نرى بها العدل هنا في الموازين وفي الحساب هناك أيضا، الله تعالى عندما نهى عن التطفيف في الميزان هنا وهناك في الآخرة، وبالتالي رب الدنيا والآخرة واحد، القيم التي يتحاكم، القيم والموازين والأنظمة كلها واحدة، لا تبديل لكلمات الله، ولن تجد لسنة الله تبديلا. وبالتالي هذه سنن، البعض حتى في الدنيا يضع لها قوانين وفي الآخرة لها قوانين، ليس كذلك. الله تعالى يعني هو الذي وضع قوانين الكون، العدالة واحدة في كل العوالم لأنها صادرة من الله تعالى، وهذه عوالم له، هو الذي خلقها، النشأة الأولى أو النشأة الآخرة. يقول: لا يحدث هذا التغير في الكون، أي تغير بالنسبة لله سبحانه وتعالى، يعني هذا التغير في الكون، يعني يوم تبدل الأرض غير الأرض والسماوات، هذه متعلقة بالكون وليس متعلقة بالله، النشأة الأولى والنشأة الآخرة متعلقة بالكون. أما الله وصفات الله وكمال الله وعظمة الله وتمجيد الله وأسماء الله الحسنى تبقى كما هي، الله يعني هو، ولكن هذه الأشياء تتغير، يعني تبقى يعني هي فقط لأنها حادثة، ولذلك يحصل لها ذلك التغير. لا يحدث هذا التغير في الكون أي تغير بالنسبة لله تعالى، وكل شيء مستقر، الله تعالى يذكر أن كل شيء في مستقر، القوانين والحكم كل شيء ثابت، عالم واحد، وضعية واحدة، الله لا يتغير بتغيرها ولا يطرأ عليه شيء من خلال تغيرها. قلنا المجسمة خصوصا يذكرون أن الله تعالى إذا غضب يتغير حتى يثقل على العرش، الملائكة الحملة يتأثرون بذلك الثقل ويعرفون أن الله غضب فيرتجفون ويرتعدون ويخافون، وبالتالي يثبتون لله تعالى التغير، مع أن التغير من مقتضيات الأجسام. وهكذا يذكرون أن الله تعالى يظهر بالصور، يعني يظهر بالصور المختلفة، يعني يقولون بأن الله تعالى يري المؤمنين بصورة ثم يريهم بصورة يرونه بصورة أخرى، يلبس لباسا ويغيره، يعني هذه كلها من مقتضيات الحدوث. يقول ولا يطرأ عليه شيء من خلال تغيرها، فهو من لا يمكن أن تدركه الأبصار لا في الدنيا ولا في الآخرة. يعني بالتالي نفي الرؤية مطلقا، لأن هذا النفي ليس متعلقا بالأبصار بحد ذاتها ولا بقدرات الأبصار ولا بطاقة المبصرين، وإنما هو متعلق بالله بالمبصر، يستحيل أن يبصر لأنه إله. مجرد كونه إلها ينفي عنه العقل، يعني المعقل المجرد ينفي عنه الجسمية ويرفي عنه الحدود ويرفي عنه كل تلك الأوصاف التي وصفه بها. ثم بيّن السيد حسين اللوازم التي تنتج عن إثبات رؤية الله تعالى وتنافيها مع ألوهيته وعظمته، فقال ولماذا ننزه ذاته عن أن تدركه الأبصار كما نزه هو ذاته عن أن تدركه الأبصار. نفس الكلام الذي قلناه في تنزيه الله تعالى نفسه عن أن يكون له ولد أو تكون له صاحبة. يعني ما السبب العقلي؟ القرآن نعم قال لا تدركه الأبصار، هنا يجيب يخاطب العقول، يقول نفس الشيء، عندما نزهنا الله تعالى عن أن يكون له ولد كذلك نزهناه أن يكون مدركا، أن يكون محاطا به. فنفس الشيء، تنزيهه عن الجوارح، تنزيهه عن التركيب، كل ذلك دليل على النقص ودليل على أن تلك الأوصاف تجعله حادثا أو أن تكون له صاحبة. إن هذا يعني إثبات النقص في الله سبحانه وتعالى، لأنه متى ما قلنا بأنه يمكن أن يرى فالرؤية لا تتحقق إلا من خلاله. ثم ذكر عنه هنا مقتضيات الرؤية، لأن هؤلاء يقولون رؤية هكذا، رؤية حسية، ويرى كما يذكرون في الحديث كما يرى القمر، يعني من دون ليس دون الشمس ليس دونها سحاب، مثل ما يقول مثل ما ترون الشمس وليس هناك سحاب يمنعها. الشمس طبعا الشمس لها لون ولا أشعة تصدر منها ولها صورة وشكل ولها أشياء كثيرة، وهي أيضا في محيط معين وبالتالي محدودة جدا، الشمس في السماء تشكل جزء بسيط جدا. ولهذا هم يقيدون الله تعالى مثلا عندما يقولون يمشي ويهرول، يضعون من صفات الله الهرولة، يعني أن هناك يعني فراغ كبير وأن الله تعالى يهرول في ذلك الفراغ وهو جزء بسيط من ذلك المحل الذي يهرول فيه، وبالتالي هم يقيدون الله ويحدونه بهذه الأوصاف التي ذكرناها. قال فالرؤية لا تتحقق إلا من خلال، يعني هناك أشياء، أن يكون بينك وبين الطرف المرئي مسافة معقولة تمكنك من رؤيته، المسافة لابد أن تكون مسافة، ومسافة مرتبطة بذلك المرئي، يعني إذا كان بعيدا جدا لا تراه، وإذا كان إذا قريبا جدا لا تراه، مثلا العين نحن لا نرى العين لأنها قريبة جدا منا، والأشياء البعيدة مثلا هناك كواكب نجوم في السماء بعيدة جدا لا نراها، أو أشياء صغيرة جدا مثل جراثيم والخلايا لا نراها، الذرات لا نراها. يقول إذن لابد أن تكون هناك مسافة وتكون هناك قدرات بحيث تتيح الرؤية، ويكون هو على كيفية محدودة، يعني هذا المرئي يكون على كيفية محدودة تتمكن من رؤيته، وتسقط عليه الأشعة لتنقل صورا من الكيفية. يعني طبعا نحن الآن نعرف الرؤية، يعني في الفيزياء يدرسون الرؤية، وهناك علم البصريات، علم المرتبط بهذا الأمر، يعني أبدع فيه قبل ذلك يعني ابن الهيثم، يعني العلم البصريات مهتم بهذا الأمر، ولذلك الآن أطباء يعني يصنعون مثلا النظارات وغيرها بناء على هذا الأمر. فهناك أشعة تنقل تلك الصورة للعين، وتسقط عليه الأشعة لتنقل، إذا كان شيء مثلا في الظلام المحض لا نرى، ظلام الخال يعني أخرج يده لم يكد يراها، إذن هناك لابد من تدخل وسيط وهو الأشعة، وبالتالي هناك أن الله تعالى تسقط عليه الأشعة ثم تنتقل للرؤية للبصر. قال تنقل صورا من الكيفية التي هو عليها إلى شبكية إبصارك أو بأي وسيلة كانت، ولا بد أن يكون على كيفية محددة، والتحديد والتكييف هو من خواص المحدثات، يعني كل هذه الكيفيات التي ذكروها كلها من خواص المحدثات، وبالتالي هذا يعني وصف الله تعالى بالرؤيا وصف له بالحدوث، يقول وهو من دلائل الحدوث، إذن فيلزم أن يكون محدثا. إذا وصفنا الله تعالى بالرؤيا هذا لازمه أن يكون الله تعالى عما يقولون أن يكون محدثا، ولازم هذا كما يذكر سيد حسين يلزم أن يكون مخلوقا، إذن فيلزم أن يكون هناك من خلقه ومن أحدثه. يعني نفس الإشكالات الموجودة أو العواقب الموجودة في إثبات الجسمية وإثبات الأعضاء لله وإثبات التركيب لله تقال في إثبات الرؤية لله تعالى. يعني وبالتالي الرؤية إشكالها ليس فقط في ضعف الإنسان أنه ضعيف بحيث لا يرى الله، الإنسان أيضا ضعيف أن يرى الذرة، ضعيف أن يرى الخلية، ضعيف أن يرى المجرات البعيدة، ويحتاج إلى وسائل، وأحيانا هذه الوسائل نفسها لا تراها. حتى علماء الفلك يقولون الكون الذي نراه لا يساوي شيئا أمام الكون الذي لا نراه، وبالتالي هل هذا أيضا نطبق عليه نفس المقاييس؟ لا، الله تعالى أكرم وأعظم وأجل، وتنزيهه يقتضي تنزيهه عن الرؤية، هي ذاته يعني هو منزه عن الرؤية، وليست الأبصار يعني لم تصل أو لم تكن لها طاقة رؤيته. يقول يعني وإذا لزم أن يكون هناك من خلقه أو أحدثه فيلزم أن يكون ناقصا. إذا كان هنا قلتم الله تعالى يعني تلك اللوازم تؤدي للحدوث وتؤدي إلى الحادث، طبعا لابد له من محدث، وبالتالي يعني هنا ذكرتم أن هذا يكون ناقص، وبالتالي هذا ينتفي الكمال، فلزم أن يكون ناقصا وأن يكون محتاجا وأن يكون هناك من هو أكمل منه. لماذا؟ لأن الذي صنعه والذي وفره وجعله بتلك الصورة وجعل له ذلك الوجه الذي ترون أنه عليه هذا أكمل منه. قال وهذا ينتهي إلى ماذا؟ إلى كفر بالله سبحانه وتعالى، إلا فلا يمكن أن تدركه الأبصار إطلاقا. هذه مقتضيات الرؤية، الرؤية ليست قضية هكذا بسيطة كما يذكرونها وهم يعتبرونها، يعني يقولون هذه الرؤيا من أحسن شيء في الآخرة، وإذا الناس رأوا يعني الله تعالى نسوا نعيم الجنة وانشغلوا برؤية وجه الله تعالى. يعني انظروا جعلوا وجه الله تعالى كما ينظرون إلى الحور العين أو ينظرون إلى الجمال في جمال الأشياء، يعني هذا الجمال الحسي، يعني هم يصورون الله، حتى يذكرون عندما يذكرون الجنة وأن فيها سوقا وأن فيها الصور تباع، ثم يذكرون في ذلك المحل عندما يذكرون الصور صور أهل الجنة يذكرون رؤية الله تعالى، وكأن الجميع مشغول فقط بالصورة، أهل الجنة مشغولون بتبديل صورهم، وكذلك الله تعالى أيضا مشغولين بصورته الحسية، وبالتالي عالم حسي، عالم وثني، وليس عالم ما يذكره الله تعالى من الجمال الحقيقي، الجمال المعنوي، الجمال الكامل الحقيقي، وليس الجمال المقيد بتلك القيود وبتلك التقاسيم التي عليها البشر. إذن هذه مستلزمات ما يثبتونه مما يتوهمونه أنه عقيدة قرآنية. وطبعا هو في محال أخرى يرد على الذين استدلوا بالآيات الكريمة، وجوه يومئذ ناظرة إلى ربها ناظرة، يرد على هذا الأمر، وهذه الآية لا تفيد ما ذكروه، يعني ليست لها علاقة بما ذكره أبدا. يعني هل الوجوه أنفسهم يقولون الوجوه لا تبصر، البصر يكون بالعين، فكيف يقول وجوه يومئذ ناظرة؟ وبالتالي هذه الآيات الكريمة لا يفهم منها ما استدلوا به، وبالتالي يعني هذا الأمر يعني، وهكذا طبعا أشياء كثيرة جدا نجدها يعني في كلامه، يعني في اللوازم وعواقب خطيرة تدل على بعدهم عن الفهم الصحيح للقرآن الكريم وتحكيمهم لأهوائهم في هذا الأمر. يعني هنا مثلا يقول في الآيات في وجوه يومئذ ناظرة، قال يقولون آية متشابهة، يعني هذه الآية الكريمة ويبنون عليها، يبنون على هذه الآية متشابهة أنها تحمل هذا الأمر، تحمل هذا المعنى، فبالتالي يعني هذا الكلام يعني ليس صحيح، هذه الآية لا علاقة لها بما ذكروه. الآية الكريمة تبين أن يعني القرآن الكريم يبين أن الله تعالى يستحيل أن يرى وبكل الوجوه، فلذلك يعني هذا المعنى يعني الإطلاق من إطلاق الله وعدم تقييده بالحدود وعدم تقييده بالأجسام وعدم تقييده بالمكان وعدم تقييده بأي شيء، حتى لو رأيناه نحن كمالا هذا من ضرورات تنزيه الله تعالى ومن ضرورات تمجيد الله تعالى. وإلا فإن أي لازم فقط إذا أثبتنا الرؤية سنقع في كل اللوازم الخطيرة التي تؤدي إلى إثبات الحدوث وإثبات حاجة الله تعالى إلى من يجعله بذلك الشكل، وبالتالي يؤدي ذلك إلى الكفر لا محالة. هذه لوازم ضرورية تتنافى مع تنزيه الله تعالى ومع تمجيده، والحمد لله رب العالمين.